لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل، قال وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية، قال فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، قال فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم عمق فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول آية الجزية. قال ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فلم يدخلوا في ذلك، قال لأن العقد تم قبلها على ما بينهم وبينه فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له عقد كعقدهم. قال فلما أجلاهم عمر تغير ذلك العقد وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. قال فصل، وقال وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية إلى آخر ما ذكر. فهذا الفصل كما أشار المصنف وذكر يتعلق بالكلام عن عقد الذمة، عن عقد الذمة، ولذلك لو يعني جعلنا لهذا الفصل اسما فمن الممكن أن نقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة. ما هو المقصود بعقد الذمة؟ ما هو المقصود بعقد الذمة؟ فالمقصود بعقد الذمة يظهر من تعريف عقد الذمة، يظهر من تعريف عقد الذمة. فعقد الذمة كما عرفه العلماء هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار، هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار، وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الإسلام في الجملة، وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الإسلام في الجملة. هذا تعريف عقد الجزية، ومنه يظهر لنا المقصود، أي المقصود من عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية، يعني تأمينه من الحرب والقتال فيعصم دمه وماله بسبب هذا العقد، بسبب هذا العقد، وهو تأمين من أجاب المسلمين. أجاب المسلمين يعني طلب المسلمون منه طلبا فأجاب هذا الطلب، فأجاب هذا الطلب، ويأتي بيان ذلك أيضا. هو تأمين من أجاب المسلمين على دفع الجزية، فأجاب طلب المسلمين إلى هذا الطلب وهو دفع الجزية على أن يؤمنه المسلمون على دمه وماله. وهذا كله دليله الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أما دليل الكتاب فهو قول الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا دليل الكتاب على عقد الذمة على مال، وهي التي تسمى الجزية، وهو الذي يسمى بالجزية. وأما السنة فيدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل القادة من قادة الجيوش، قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين، قال: فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، قال: فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. يعني إذا لقيت عدوا من غير المسلمين اعرض عليه هذه الأمور الثلاثة، وأيتهن أجابوك إليها فكف عنهم، أيتهن أجابوك إليها فكف عنهم، والمقصود أجابوك إلى الاثنتين الأوليين فكف عنه، لأن إحدى الثلاث القتال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل عنهم وكف عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فكف عنهم واقبل منهم، فإنهم أبوا، أي أبوا ماذا؟ الإسلام، فإنهم أبوا فادعهم أو فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فكف عنهم واقبل منهم. قال: فإنهم أبوا، يعني أبوا ماذا؟ الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الأمور الثلاثة تعرض على الكفار عند غزوهم، يعني إذا غزا المسلمون الكفار في أي وقت وأي زمان فعليهم أن يعرضوا على الكفار هذه الخصال وهذه الخلال الثلاثة. ولا يجوز لقائد مسلم أو أمير أو نحو ذلك أو حاكم أن يغزو الكفار إلا بعد أن يعرض عليهم هذه الأمور الثلاثة. فإن أجابوا إلى واحدة من الاثنتين الأوليين كف عنهم وقبل منهم، فالأولى هي الإسلام والثانية هي الجزية. إن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هو مجمل الكلام حول عقد الذمة. فعقد الذمة المقصود به تأمين الكافر الذي أجاب المسلمين إلى إحدى الخلال الثلاثة التي تعرض عليه وهي الجزية، فأجابهم إلى ذلك، فيؤمنه المسلمون على ماله وعلى دمه، ويكون في كنف المسلمين وفي حمايتهم، ويؤدي للمسلمين الجزية لأجل ذلك، على أن يلتزم بأحكام الإسلام في الجملة، على أن يلتزم بأحكام الإسلام في الجملة، لأن الكلام فيه تفصيل لسه هيأتي معنا، إنه متى يلتزم أحكام الإسلام وما هي الأحكام التي تلزمه ونحو ذلك. هذا مجمل كما ذكرنا الكلام حول عقد الذمة. ولكن قبل أن نشرع أيضا في التفصيل لا بد هنا من تنبيهين عظيمين، لا بد هنا من تنبيهين عظيمين. الأول هو بيان انحراف طائفتين تنتسبان إلى الإسلام والمسلمين، والبعد أو بعدهما عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال بيان هذا التشريع. يعني نحن ونحن نشرح هذه المسائل في كتب يعني الدين والسنة والعلم يراد منها أن يعلم المسلمون هذه الأحكام، ومن خلال ذلك كذلك الرد على كل من خالف في ذلك، ونحن على سبيل المثال في هذا الزمان قد خالف في ذلك طائفتان في الجملة، يعني طائفتان، وظل أو انحرف في ذلك، وهما ممن ينتسب إلى الإسلام. الطائفة الأولى أهل غلو، الطائفة الثانية أهل تفريط. فالأولى أهل إفراط وغلو، والثانية أهل تفريط وتضييع. أما الأولى وهم أهل الغلو الذين جعلوا الجزية شرط في كل عقد للمسالمة أو المهادنة أو الموادعة أو المصالحة مع الكفار، وهذا خطأ، إذ أنه قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عقود المهادنات والمصالحات والموادعة والمسالمة مع الكفار أو مع كثير من الكفار على غير مال، على غير مال. يعني لا يشترط في كل عقد موادعة مسالمة مصالحة مع الكفار أن يكون على مال. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد مع الكفار مهادنات ومصالحات ومعاهدات على غير مال، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر يدور مع المصلحة والمفسدة، مع المصلحة والمفسدة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع المشركين من العرب يوم الحديبية صلحا على غير مال، وعقد مع اليهود لما دخل المدينة صلحا على غير مال، وعقد مع كثير من قبائل العرب صلحا ومسالمات ومهادنات على غير مال. وفعل ذلك أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، فكانوا أحيانا يصالحون بعض الكفار على غير مال إذا كانت المصلحة في ذلك. والغالب أن المسلمين يلجؤون إلى ذلك عند ماذا؟ عند عدم القدرة وعند وجود العجز عن ذلك، أو أنه يترتب على اشتراط المال مفاسد أكبر من عدم أخذه. ولذلك ففي هدي النبي صلى الله عليه وسلم سعة، فعقد الذمة يكون على مال وهو الجزية، نعم، وكذلك وجدت عقود المهادنة والمصالحة والمسالمة والموادعة على غير مال. ولذلك فهذه الطائفة الأولى التي تعتبر كل صلح مع الكفار لا بد فيه من جزية ونحو ذلك، أو كل موادعة أو مصالحة مع الكفار لا بد فيها من الجزية، فهذا مردود، فهذا مردود وهذا باطل. وأما الفئة الأخرى أو الطائفة الأخرى، وهي الفئة أو الطائفة التي تنتسب للإسلام اسما، وهي أقرب في الحقيقة إلى النفاق والعياذ بالله، وهو الذين جعلوا هذا التشريع وهو تشريع الجزية جعلوه محل السخرية ومحل الرفض والاتهام ونحو ذلك. فتسمع من بعضهم يقول: ما هذا الكلام الذي يقولونه؟ هذه رجعية، هذا تخلف، هذا رجوع إلى زمن العصور المظلمة ونحو ذلك، وهو يدعي الإسلام، وهذا شرع الله وليس شرع أحد من البشر، إنما هو شرع الله عز وجل. الله تعالى هو الذي شرع الجزية، ليس أحد غير الله تعالى. وهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. ولذلك الذي يخرج في وسائل الإعلام أو من الساسة أو من العلمانيين أو نحو ذلك يسخر من هذا التشريع، أو يعتبر هذا التشريع إرهابا، أو أنه فيه ظلم بطائفة أو فئة من البشر ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله يتهم الله تعالى، إنما يتهم الله تعالى بالظلم، لأن من الذي شرع ذلك؟ الله، فلم يشرع ذلك الناس، إنما الذي شرع ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الشرع إذا كان من الله فهو خير، وهو الخير للبشرية كلها، حتى الكافر هذا خيره. ولو أننا نظرنا في تشريع الجزية على أهل الذمة لوجدنا أن هذا من أعظم التشريع الذي فيه رحمة الله تعالى بهم. وإلا فالكفار أو حتى المخالفون لبعضهم والخصوم كانوا في الزمان القديم كانوا يقتلون بعضهم البعض ولا يقبلون من بعضهم إلا أن يعلو هذا أو يعلو هذا علوا في الأرض وفسادا. ولذلك كان إذا اقتتل خصمان لابد هذا أن يقتل هذا أو هذا يقتل هذا. الإسلام جعل مسافة للإنسان بين الإيمان والكفر يأخذ ويعطي كما يقولون فيها لعله يتوب. وهي المسافة التي بين ماذا؟ بين القتال وبين الإسلام. يدعوهم إلى ثلاث خصال. الخصال الأولى ماذا؟ الإسلام. والأخيرة ماذا؟ القتال. فكانت الجزية أو عقد الذمة وسط، فهو مسافة يعطيها الإسلام للكافر لعله يرجع لعله يتوب. فهو لم يجبره على الإسلام من باب أن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. لا يصلح إنسان أن يؤمن بلسانه فقط وإلا كان منافقا. ولم يقتله الإسلام فورا كما كان الخصوم ولا يزالون إلى يوم الناس هذا. إذا رفض بعضهم عقيدة البعض يقتله، يقتله قتلا مرة واحدة. أما الإسلام فجعل هذه المسافة، إنه يرفض الإسلام لن نقتله كما هو معروف في عالم الدنيا بين الخصوم، لا، إنما نعرض عليه عرضا وسطا إن صح التعبير، إن يكون بين الإسلام وبين القتل. لا، ليس معنى ذلك أنه مسلم، إنما أقصد مسافة تجعله يفكر في الإيش؟ في الأمرين، يفكر في الأمرين. هو ليس مسلما وفي ذات الوقت هو ليس مقاتلا، مش هيقتله المسلمون، هو في مسافة وسط. هذه المسافة الوسط فيها نوع من الإذلال من يعني من المسلمين له، نعم فيها نوع من الإذلال، نعم. ومن الذي أمر المسلمين بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فالعلماني أو غيره الذي يقول هذا ظلم وكذا، نقول له اتق الله، هذه مصيبة، أنت تعيب على رب العالمين الذي شرعه أحكم الشرع وأرحم الشرع. فالله هو الذي قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن الله يريد من وراء هذا الصغار خيرا لهم إن كان فيهم خير. فالكافر الذي عقد عقد ذمة مع المسلمين إن كان فيه خير سيسلم. لماذا؟ لأنه ابتداء سيرى الفرق بين الإسلام وبين غيره، وسيرى شرع الإسلام وتشريع الإسلام وأحوال المسلمين وأخلاق المسلمين التي يعيش الذين يعيش بينهم، لأنه أهل من أهل الذمة يعيش بين المسلمين، فيرى الإسلام ويرى جمال الإسلام وأحكام الإسلام العظيمة، فهذا يدعو إلى الدخول في الإسلام. وإن لم يكن من هذا الباب سيفكر من باب آخر وهو الإذلال والصغار الذي هو فيه، فيفكر أريد أن أرفع هذا الصغار عن نفسي، كيف ذلك؟ دخول الإسلام يمنع هذا الصغار فيكون هذا طريق إلى الإسلام. قد يقول قائل قد يقول ذلك هو عن غير قناعة، نعم حتى ولو قاله عن غير قناعة، فإنه إذا أعلن الإسلام تغير وصفه. قد يقول قائل طب هو أنتم عايزين الناس صورة؟ لا والله، لكننا نريد أن لا يعلو في الأرض دين غير دين الله تعالى، لسنا نحن، الله يعني هو الذي يريد ذلك، لأن الله قال سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والله تعالى هو الذي خلق وملك ورزق ودبر وأحيا وأمات وأعطى ومنع، فهو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر شؤون هذا العالم، فكيف لغيره أن يعبد؟ ولذلك هذا الكافر الذي يعبد غير الله لا يستحق شربة الماء في خلق الله تعالى. يعني كل إنسان لو فكر في هذه الحكم التي من أجلها شرع هذه التشريعات من خلال هذا المعنى العظيم، وهو أن الله هو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمعطي والمانع والمحيي والمميت وغير ذلك من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى على عباده، هذا الكافر يقوم من نومه وقد عافاه الله عز وجل وصار يمشي في الدنيا على رجلين ويرى بعينين ويسمع بإذنين ويأكل بشفتين ولسان وينعم في نعمة الله عز وجل في مال وولد وزوجة وكذا وكذا وكذا، ثم في نهاية الأمر يشكر من؟ يشكر الشيطان، يشكر الذي يعبده. سمى هذا الشيطان بقى أي اسم، أي اسم سماه غير عبادة الواحد الأحد يكون قد عبد غير الله تعالى به. فأيكم يرضى لنفسه ذلك؟ مين من الخلق بما فيهم العلماني اللي هو بيطعن في هذه التشريعات يرضى لنفسه ذلك؟ أي إنسان في العالم نقول له هل ترضى هذا لنفسك؟ كما ضرب المثال نبي الله يحيى عليه السلام للناس على الشرك في الحديث الطويل الذي قال فيه إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أعلم بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأمرني أمركم ألا تشركوا بالله شيئا، وإن مثل ذلك فسيدنا يحيى أمرهم بخمس كلمات اللي ربنا أوحلوا بها، كل كلمة يجيب لهم عليها مثال، وأول كلمة ألا تشركوا بالله، ثم ضرب لهم على ذلك المثال قال ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله ثم قال له يا عبدي هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إليه، يعني بتعبير بسيط يا عبد ملكه هو، العبد ده ملكه هو ملكك انت، فجاء بالعبد ده وقال له يا عبدي هذه داري الدار بتاعتي وهذا مالي، يعني مثلا بيصنع حاجة بيبيع حاجة بيشتري حاجة، وليكن يعني السيد ده مثلا جاب للعبد ده مثلا قمح وقال له يا عبد انت تقف فينا قدام الدار بتاعتي دي اللي انا مأكلك واشربك فيها وعيشك فيها وتنام فيها وتاكل فيها وتشرب فيها وتلبس فيها، والقمح ده انت تقف تبيع واخر النهار تيجي في الاخر تعمل ايه؟ تحاسبني تديني اللي، وانا ليك علي يا عبد ان انا اضمن لك المأكل والمشرب والرزق والولد والزوجة والنعمة والعافية والصحة وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى فكان هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد ده يخلص آخر النهار يبيع المال بتاع سيده حكته باع وخلص وكسب وربح ياخد كل الأرباح والمال وكله ياخد بعده يروح فين؟ لحد تاني يديله الايه؟ المال والأرباح والدنيا كلها، ويرجع يروح لسيده يعمل ايه؟ يطلب منه المأكل والمشرب والرزق والولد وتاوى وكذا ونحو ذلك من السيد، والسيد يديله تاني المال روح اعمل في مالي، ياخد المال يروح يديه لمين؟ لحد تاني. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كذلك المشرك، هذا قول يحيى عليه السلام، قال كذلك المشرك أو كذلك الشرك بالله أو كما قال، هو ده الشرك. طيب بالله عليكم هذا المخلوق لو كان لواحد منا ماذا يفعل معه؟ لو أي واحد فينا كده عنده عبد يطلع له كل يوم المال اللي حلت يقول له خد تاجر في المال بتاعي يا عبد وتعالى بقى آخر النهار بالمال، يروح العبد ده يخلص ويربح ويكسب وبعدين يروح يديه لحد تاني، بل يديه كمان لمين؟ التاني ده مين؟ عدو سيدي، عدوك، يروح يديه لعدوك، يدي المال ده لعدوك ويرجع لك انت تاني اخر النهار يقول لك المأكل المشرب الزوجة الولد الصحة العافية كل ده انا عايزه منك تقلصولي، والسيد يرجع تاني، ترجع انت تديله تاني مال تاني وياكل ويشرب ويعيش ويعمل ويسوي وكل حاجة وياخد كل ده في الاخر ويوديه لمن؟ للعدو. واذا اراد ان يشكر يوما على هذه النعم يشكر مين؟ يروح للعدو، عدوك، يروح يقول له انا اشكرك. فانظر اي واحد في الخلق يرضى ان يكون عبده كذلك؟ طيب لو عندك انت مش عبدك بقى، ابنك انت بيعمل كده تعمل فيه ده؟ ده ابنك كل حاجة نعمة نسيبها لغيرك، وكل حاجة يطلبها ياخدها منك وما يشكرش. لا، ده مش مكتفي بذلك، ده كمان بيعمل ايه؟ اخر النهار ممكن يجيب العدو ويلموا بعضهم كلهم الاعداء ويجوا يقتلوك ويحاربوك. أليس هذا هو حال الكافر؟ انه يعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى بلسانه وبماله وبسيفه، يعلن الحرب على الله تعالى. هو الذي يرزقه وهو الذي يحفظه وهو الذي يدبر له شأنه، ولو شاء لكتم أنفاسه في لحظة وخلص الدنيا منه، ومع ذلك يمهله. ومع كل ذلك هذا العبد كل يوم يؤدي إلى غير سيده ويعلن الحرب عليه ويحاربه. لا مش حرب هو بس، ده مش بيحاربك بس انت، ده بيحارب كمان مين كمان؟ كل من هو له صلة بك. الرسل بتوعك تبعتهم له يقتلهم، أولياءك انت وأصحابك وأحبابك يقتلهم ويقتلهم وعايز ينهيهم من الحياة. ايه ده؟ ما هذا المخلوق؟ هذا هو الكافر. ومع ذلك هذا الإله الرحيم الذي ينعم عليه ويرزقه ويحفظه ويدبر له شأنه، وهو الذي في ذات الوقت الآخر يعلن الحرب عليه ويحارب ويحارب أولياءه ورسله ويجحد نعمه وكذا، يمهله ويجعل له أحكام فيها إمهال، ومن هذه الأحكام الجزية. يقول له يا عبد، ده مش سيدك هو اللي أعطاك المال وأعطاك الرزق وأعطاك وأعطاك وأعطاك، طب ما اشكره هو، يعني في تعبير آخر وحده هو لوحده سبحانه وتعالى، هو لا يريد منك شيئا غير ذلك، ألا تشرك به شيئا. يقول له لا، أنا مش أشكره هو، ويشكر غيره ويحاربه ويظل يحاربه. ولذلك أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ومع ذلك الرحيم سبحانه وتعالى، اللي البعض ممن ينتسب للإسلام يظن أن هذه رحمة وهو من الجهل أو البغض للدين، لأن في بعض الناس جهلة يقول لك جزية إيه؟ إيه الجزية اللي بتقول عليها دي؟ جهلا نحن نحسن الظن به ان هو جاهل، ما هوش عارف ان ده تشريع ربنا مش تشريع الناس، وان ده من عظيم رحمة الله بالكفار، او ان البعض الاخر كاره لدين الله سبحانه وتعالى فبيحبش الاسلام وان كان هو مسمي نفسه باسماء المسلمين، فيقوم يجي يعمل نفسه ان هو بيطعن في حكم معين مش الاسلام كله. والحقيقة ان من طعن في حكم واحد من أحكام الله تعالى يكون قد طعن في كل حكمه، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، حكمه كله عدل وحكمه كله مصلحة، ليس في حكمه شيء يستدرك عليه أو ينتقد عليه أو كذا أو نحو ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك مقدمة الطويلة قوي دي اللي احنا اسهبنا فيها، انا سبحان الله انا ما كنتش عامل حسابي قوي كده، لكن هذه المقدمة لعلها تبين لك ان هذا الكافر لما شرع الله له تعالى حكم الجزية هذا من رحمة الله به، انه يفكر. المسلمين عندهم قدرة على ان هم يقتلوه، والله تعالى يقول لهم لا تقتلوه. ده يسب ربنا لا تقتلوه، ده بيشكر غير الله لا تقتلوه، ده بيأدي لغير الله، ده بيحارب أولياء الله تعالى ودين الله لا تقتلوه. ادوله فرصة. ما هي الفرصة؟ انه يعقد له عقد ذمة، يعيش هو على اللي هو عايزه من الكفر، لكن يؤدي هذه الجزية لعله يرجع. ولذلك بهذا التحقيق تكون الجزية رحمة بالكافر، لأنها تأخذه بإذن الله تعالى إن كان فيه خير تأخذه إلى الإسلام وإلى الدين. أي نعم. مع التنبيه الآخر، إحنا قلنا في تنبيهين معانا مش كده؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الأول اللي هو تنبيه على انحراف طائفتين ممن ينتسب إلى الإسلام في مسألة الجزية. التنبيه الثاني وهو أن أمر الجزية وفقه أحكام الجزية لابد أن يفهم أنه شرع مثل جميع شرائع الله سبحانه وتعالى، يخضع لعوامل القوة والقدرة والعجز في أحوال المسلمين. مثل أن الصلاة شرعت وقد أمرنا فيها إذا أراد الإنسان أن يصلي أن يصلي قائما وأن يركع وأن يسجد، فماذا لو أن هذا الإنسان عجز عن القيام؟ ماذا يحدث في الإسلام؟ تكون هناك شريعة الرخصة أن يصلي قاعدا، يصلي على جنب، يصلي كذا، وكذلك سائر الشرائع وكذلك الجزية. فإن المسلمين إن لم يكن عندهم القدرة على أن يفعلوا ذلك رفع الله عنهم به الحرج، يعني ليس للمسلمين قوة على تطبيق ذلك، كما هو الحال مثلا في هذا الزمان. المسلمون في العالم لا يقدرون على أن يوجدوا هذه المسألة. فهل هذا معناه أن المسلمين إذا لم يفعلوها قد تخلوا عن شرع الله، أو أنهم لا يطبقون الشريعة أو نحو ذلك؟ لا، إذا عجز المسلمون عن ذلك فهو مرفوع عنهم به الإثم للعجز وعدم القدرة. ولذلك نجد في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هادا وصالح وسالم بعض الكفار على مر الزمان على غير مال، مع القدرة والقوة. ممكن مع القدرة والقوة إن كان فيه مصلح، بل في فقه الجهاد وفي أبواب فقه الجهاد تجد مسألة عند العلماء أيضا مطروحة، وهي مسألة ماذا إذا عجز المسلمون عن الجهاد، بل ماذا إذا صارت الشوكة والقوة للكفار بحيث علوا المسلمين وفرضوا عليهم المال؟ يعني الحالة تبقى ايه؟ العكس. هل يجوز للمسلمين ان يؤدوا للكفار المال لحفظ انفسهم واموالهم وذراريهم؟ الجواب في ذلك من خلال اقوال العلماء الكثيرة جدا في هذا الباب وفي هذه المسألة التي تشبه الاتفاق او الاجماع على انه لا يمنع ان يؤدي المسلمون للكفار مالا لحفظ انفسهم ولحفظ بيضتهم. ولذلك هذه المسائل كلها تخضع لفقه واسع وكلام تفصيلي عند العلماء، ليست مجرد احوال يعني عاملة زي نصح التعبير كده شريط القطر الناس يمشي عليه ما هيطلعوش من عليه. لا، وإلا البعض الذي نبهنا عليه في التنبيه الأول يعتقد ذلك، إن المسلمين لو ما ضربوش الجزية على أهل الذمة ده كده دي تبقى أرض كفر، والمسلمين اللي فينا المسلمين اللي فيها كفر الأخرين. ليه؟ لأنهم ما بياخدوش الجزية من أهل الذمة، أو إن المسلمين تركوا شرع الله تعالى ونحو ذلك. لا أبدا، إذا عجز المسلمون ولم يكن لهم قدرة على ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعة. قال: وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة. براءة يعني سورة براءة التي نزلت فيها الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية التي فيها تشريع الجزية. قال: فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة. فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب. طيب، قبل ما نفصل برضو في المسألة، ما هي الأحكام التي يلتزم بها أهل الذمة؟ احنا قلنا في التعريف إنه هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار، وتعهد للمسلمين التزام أحكام الإسلام في الجملة. إنه هو بيتعهد للمسلمين إنه هيلتزم أحكام المسلمين في الجملة. أهل الذمة اللي هيعيش في بلاد المسلمين خصوصا بيتعهد إنه هو ينصاع لأحكام الإسلام في الجملة. لماذا هذه العبارة التي ذكرها بعض العلماء في الجملة؟ لأن هناك بعض الأحكام لا يلزمهم فيها الرجوع إلى المسلمين، لا يلزمهم فيها الرجوع إلى المسلمين. يعني على سبيل المثال، الأحكام التي تتعلق بمسائل الطلاق والزواج وكذا فيما بينهم، مثلا الحقوق التي في تكون لبعضهم على بعض، لبعضهم على بعض، لو حكموا فيما بينهم بحكمهم فيها فيجوز لهم ذلك ولا يلزمهم الرجوع إلى أحكام الإسلام. لكن إذا كان الأمر يتعلق بأحد من المسلمين لزمهم أن ينصاعوا لأحكام الإسلام. يعني أي خصومة بين واحد من أهل الذمة وبين واحد مسلم، من الذي يحكم؟ الإسلام، الشريعة، شريعة الإسلام هي اللي تحكم. وكذلك أيضا ما تعلق بعقود المعاملات ونحو ذلك في المجتمع الظاهر، يعني لا يجوز لهم أن يتعاملوا في مجتمعات المسلمين بمعاملات ربوية ظاهرة. مثلا ممكن هم يتعاملوا فيما بينهم بمعاملات ربوية فيما بينهم، فيما يظنونه يجوز فيما بينهم، لكن إذا كان في العلن فلا يجوز. يعني لا يجوز مثلا لأهل الذمة أن ينشئوا بنكا ربويا مثلا ويشجعوا المسلمين على أمة أن هم يتاجروا في البنوك الربوية ونحو ذلك، لا، هذا لا يجوز، لأنه هو ملتزم بأحكام الإسلام في الجملة. ولذلك العلماء يقولون في هذه الأحكام أنه تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين وفي العقود والمعاملات وأرش الجنايات أو أروش الجنايات. أروش الجنايات اللي هي التقدير اللي هو يعاقب به الإنسان على بعض الجنايات. يعني مثلا على سبيل المثال، إنه واحد مثلا من أهل الذمة أصاب مسلما مثلا خطأ بالسيارة بتاعته ماشي في الشارع أو نحو ذلك، خبط مسلم، الحكم هنا يكون حكم الإسلام. الإسلام بيحكم إيه هنا؟ يحكم بكذا، يبقى حكم الإسلام. قتل مسلما خطأ، خطأ واحد العربية بيجري خبط واحد مسلم خطأ، يدفع دية، لأن أحكام الإسلام الدية، وهكذا. نعم. وكذلك قيم المتلفات، قيم المتلفات يعني حصل إتلاف لشيء هو عنده في شريعته، مثلا ممكن يكون الشيء ده إتلافه عنده له تشريع مختلف، يلزمه إذا كان في متلفات المسلمين أو فيما بينه وبين المسلمين أن يحتكم إلى المسلمين. أو إذا كان العكس، إذا أتلف المسلم للذمي شيئا فإنه يلزم بأحكام الإسلام في ذلك. يعني ما أقولش لا أنا عايز الحكم يبقى بالحكم بتاعنا احنا، لا، يلزم بأحكام الإسلام ونحو ذلك. ومما يدل على ذلك كما يعني جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد رأسه بين حجرين. واحد من اليهود ضرب جارية مسلمة، ضربها بالحجر، مسك الحجرين كده وراح ضربها بيهم كده فقتلها، وهي في آخر أنفاسها أدركها بعض المسلمين فجعل يسألها: من الذي قتلك؟ أفلان أفلان أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فقالت: هو فلان. فجيء به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين فردت بهما رأسه فقتل. وده يسمى في الشرع عندنا ماذا؟ القصاص، أن يقتل بنفس الطريقة. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. قد فجرا يعني قد زنيا، بعد إحصانهما يعني كانا متزوجين، قال فرجمهما، مع إن هما كانوا بيدعون إن في شريعتهم إن عقوبتهم ماذا؟ الجلد والتحميم، وفيها القصة الشهيرة التي أنزل الله فيها الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا يدل على أنهم ملزمون بأحكام الإسلام في الجملة، ملزمون بأحكام الإسلام في الجملة. طيب، هل يلزمهم فيما كان من تنازعات أو حقوق فيما بينهم أن يحتكموا إلى المسلمين؟ يعني أي نوع من المنازعات بينهم هم والحقوق بينهم هم، هل يلزمهم الاحتكام للمسلمين؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء الإسلام على قولين. قول الأول قالوا يلزمهم لأنهم التزموا ذلك في العموم عند عقد الذمة فيلزمهم، وهذا القول مرجوح أو ضعيف والله أعلم. القول الآخر وهو الصحيح هو أنه لا يلزمهم، لكنهم إذا رفعوا الأمر إلى قاضي المسلمين أو حاكم المسلمين لزمه أن يحكم فيهم بحكم الإسلام، بحكم الإسلام. والله عز وجل أنزل في ذلك كما في قوله تعالى في سورة المائدة، قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يعني بعض العلماء قال أو أعرض عنهم، يعني ماذا؟ أنه يجوز للقاضي المسلم أو الحاكم المسلم أنه ما يحكمش بينهم، وأنه ممكن يعرض عنه، لكن إذا أراد أن يحكم يلزمه أن يحكم بماذا؟ بحكم الإسلام. قال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. القسط اللي هو ماذا؟ الإسلام، الدين، الشريعة. إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يقولون من بعد ذلك، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فخلاصة يعني القول في ذلك أنهم إذا جاءوا إلى القاضي المسلم أو الحاكم المسلم لازمه أن يحكم فيهم بأحكام الإسلام. قال: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في أخذ الذمة وأخذ الجزية، فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم عمق فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول آية الجزية. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بينوه على خطأ في زمانه هو لعله، يعني انتشر في زمانه، وهو أن بعض الناس زعموا أن أهل خيبر من اليهود مستثنون من إيش؟ من أحكام الجزية، مستثنون من أحكام الجزية. يقول: فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم عمق فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول آية الجزية. وخيبر كانت سنة كام؟ سبعة. خيبر كانت سنة سبعة، ونزول آية الجزية كانت بعد فتح مكة، كانت بعد فتح مكة، يعني بعد العام الثامن، ويعني براءة في العام العاشر، براءة كانت في العام العاشر، يعني سورة التوبة كانت في العام العاشر. فخيبر لم يستثنيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الجزية ولا شيء، إنما هم لم يأخذ منهم الجزية. لماذا؟ ها؟ لأنه كان له معهم عقد مصالحة، وهذا العقد بيبقى عليه عمل معهم المزارعة التي كانت بعد ذلك ونحو ذلك. قال: ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخلوا في ذلك، يعني خيبر، لأن العقد تم قبلهم على ما بينهم وبينهم، فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له عقد كعقدهم. فلما أجلاهم عمر، انتبه لهذه المسألة، فلما أجلاهم عمر أجلاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه هو، لما اعتدوا على المسلمين وأعلنوا العداوة فأخرجهم عمر من جزيرة العرب. فلما أجلاهم عمر تغير ذلك العقد، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. يعني إيه صار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب؟ يدفعوا جزية زيهم زي أي أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي أخفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه أو عتقوه وزوروه، وفيه يعني بيقول شيخ ابن القيم أنه في بعض بلاد المسلمين حصل فيها أن بعض الناس زوروا كتابا وقالوا ده الكتاب ده من أيام الصحابة، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة. فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته، فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطلب منه أن يعين على تنفيذه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه. بيدوا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا له يلا أنت العالم، وده كتاب عليه تصديق الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهود أهو الصحابة شاهدين أهو، علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ شاهدين على الكتاب ده أن يهود خيبر ما يدفعوش جزية، وانت عالم وبلغ الناس بهذا الكلام. فلما قرأه شيخ الإسلام بسق فيه، وده نوع من الإيش؟ المبالغة فيه، الإنكار والرد والتكذيب، أنه يبسق فيه ده معناه أنه ملوش أي قيمة. ورد عليهم يعني على هذا الكتاب من عشرة وجوه. طب قبل ما نقول الوجوه دي، تلاحظتوا في الحكاية بعض ما يطعم فيها ولا لا؟ شغلوا كده دماغكم شوية. الشهود، ايه رأيكم في الشهود؟ علي بن ابي طالب وسعد بن معاذ. اي نعم، سعد بن معاذ كان ميت وشبع موت رضي الله عنه، وخيبر اصلا كانتش ايه لسه اصلا اتفتحت، لانه سعد رضي الله عنه مات متى؟ بعد قريظة مباشرة، حكم في قريظة ومات، لأنه أصيب في يوم الخندق ودعا ربنا أن ربنا يبقيه حتى يحكم في قريظة، وحكم في قريظة ومات بعدها بأيام. وقريظة دي كانت سنة كام؟ 5، وخيبر كانت سنة 7. فده ابتداء يدل عليه على جهل من يعني زيف ذلك. قال: واستدل على كذبه بعشرة أوجه، منها أن سعدا توفي قبل خيبر، ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد. الجزية نزلت في سورة براءة، وسورة براءة من آخر ما نزل، لا ده في السنة العاشرة كمان. فاكرين أن براءة لما بعت بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في موسم الحج. نعم. قال: ومنها السنة الثامنة. صح، لكن في الحقيقة أنا عندي شك في ذلك، أنا عندي شك في ذلك، لأن براءة من آخر ما نزل، براءة من آخر ما نزل من القرآن، ونزلت براءة في خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحج قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة اللي خرج فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو بكر الأول يعني، وبعدين لحق بي أبو علي، كانت سنة كام؟ 10. أيوة تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع في أول سنة 11 أو في يعني آخر في آخر سنة 11. فسورة براءة كانت نزلت وأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب إنه يلحق أبا بكر في الطريق ويخبره بذلك، والله أعلم. قال ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد، ومنها أنه أسقط عنهم، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، ولم يكون في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها. شيخ الإسلام بيرد على الزعم اللي موجود في الكتاب ده، فمن الزعم الباطل في هذا الكتاب أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن خيبر الكلف والسخر. حاشاه صلى الله عليه وسلم، الكلف والسخر دي من فعل ملوك الظلم. الكلف والسخر ان هو يسخر الناس لكل ما يريد سواء بحق او باطل، كلفة وسخرة لاجل ان يذل الناس بذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حاشا. ومنها ان هذا الكتاب لم يذكره احد من اهل العلم، ان من وجوه الرد عليهم ان هذا الكتاب لا يعرف اصلا عند اهل العلم، لا من اهل السير ولا من اهل الحديث ولا غيرهم، ولا اظهروه في زمان السلف لعلمهم انهم يعرفون كذبه. ما طلعوهوش ليه في زمن الصحابه؟ لانهم خافوا يتكلموا في حاجه زي كده هيكذب هذا الكتاب. فلما خفيت السنه زوروا ذلك، وساعدهم طمع بعض الخائنين، طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر حتى كشف الله امره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه. ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى على فكرة هنا في فصل هو قوله ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام. الحقيقة التنسيق يعني إن المختصر كان ينبغي عليه إنه يحط نقطة بعد كلمة كذبه ويبدأ من أول السطر، ولو حسن يقول فصل، لأنه في الأصل في فصل، في الأصل في فصل، نعم، يعني فصل ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، لأنه هينتقل بالكلام على حاجة تانية جديدة لسه، جديدة خالص. قال ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه. وقيل تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في رواية، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى. ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم، ولم يبقى بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. هنا المسألة دي عبارة عن إن العلماء اختلفوا في من الذي تؤخذ منه الجزية على أقوال. منهم من قال تؤخذ من أهل الكتاب فقط التزاما بظاهر الإيش؟ القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. ومنهم طائفة من أهل العلم قالوا لا، بل أخذها من المجوس، فعليه أو عليه فيزيد أن يأخذها من أهل الكتاب ومن المجوس. وقالت طائفة أخرى يأخذها من جميع الكفار عدا العرب، عدا العرب يعني كفار العرب ما يأخذش من العرب. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من المشركين العرب. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر إلا المرتد، تؤخذ من كل كافر والعرب كذلك. وأما أنه لم يأخذها من العرب فلأنه لم يكن من العرب أحد على الشرك عند نزول براء، لأن العرب جميعا دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، ولذلك ما أخذها من العرب. وده هو ده تقرير المسألة التي معنا. يقول ولم يبقى بأرض العرب مشرك، يقول لأنها فرضت بعد إسلامهم، اللي هو القول ده يعني لأنها فرضت بعد إسلامهم، الجزية فرضت بعد إسلام العرب، ولم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك. قالوا وقد أخذها من المجوس، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع. النبي صلى الله عليه وسلم قبضها من المجوس، أخذ الجزية من المجوس وأمر بأخذها من المجوس. بعض العلماء قالوا اللي هم قالوا يأخذها من أهل الكتاب والمجوس، لأن المجوس كان لهم كتابا ثم رفع، بحيث أن هم يجعلوهم أهل كتاب. والصحيح أن المجوس لم يثبت أن لهم كتاب، هو قيل لكنه لم يثبت بخبر صحيح. قال ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار، يعني عباد الأصنام من العرب ما فيش فرق بينهم وبين عباد النار المجوس، بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار. إذا كانت العبرة بأن دول لهم كتاب ورفع، لا ده العرب أولى بالتدين من المجوس. انتوا واخدين بالكم المقصود ايه؟ ان بعض طائف من اهل العلم قالوا، او طائف من اهل العلم قالوا تؤخذ من كل من له كتاب، وكأنهم يقصدون والله اعلم ان من لهم كتاب هم اقرب الى الدخول في الاسلام، فاذا شرعت الجزية في حقهم فانهم يقبلون على الاسلام. طيب ما العرب احسن تدينا من من المشركين، من اسف من المجوس. العرب المشركون يعني افضل تدينا من المجوس. قال وعباد النار، يقول ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار، بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار. وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث. هذا الحديث عمدة الاستدلال على أخذ الجزية من كل الكفار. الشاهد ها إذا لقيت عدوك من المشركين، أي كافر بالله فهو مشرك، فيعم كل الكفار وعلى الخصوص المشركين هنا لفظا. وقال المغيرة لعامل كسرى أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله. ضعيف، ضعيف سندا ومتنا. طيب متنا لي ها متنا لي لم تكن شرعت أصلا الجزية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب في الأول، كانش في أصلا الجزية شرعت. قال وصالح أهل نجران على ألفي حلة. هنا انتقل بالكلام على طريقة أخرى من التعامل مع الكفار، وهي المصالحة والمهادنة على غير مال نقدي، ممكن يكون بحاجة تانية مال بس عيني. قال وصالح أهل نجران على ألفي حلة، حلة اللي هي الثوب اللي هو عامل زي البدلة يعني دلوقتي عندنا قطعتين يعني يسمى حلة. نعم. وصالح أهل نجران على ألفي حلة وعارية 30 درعا. في فصل عندكم بعد كلمة عارية صح؟ وما فيش فصل قبل كلمة وعارية. الصحيح ان الفصلة دي تيجي بين كلمة حلة وعارية، عشان هو ده فصل الكلام. وصالح أهل نجران على ألفي حلة، ده كلام، وعارية 30 درعا، دي عبارة وحدها كده ما فيش فصل فيها، يعني وصالحهم على صالحهم على ألفي حلة وإيه كمان معاهم؟ وثلاثين درعا عارية، 30 درعا عارية، يعني صالحهم على أن يدفعوا له 2000 حلة دول الجزية. ومن ضمن عقد الصلح اشترط عليهم شرط ان هم يدولوا 30 درع سلف واسلحة اخرى يعني، وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من كل اصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها لهم حتى يردوها عليهم ان كان باليمن كيدة او غدرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل نجران دول لما خد منهم السلاح ده خدوا منهم عارية، عارية وليس ايش جزية. الجزية اللي هي خدها ليه 2000 حلة 2000 بدلة يعني، دول كانوا الجزية. وفي دليل على جواز الجزية من ايه؟ اي شيء متمول، اي شيء متمول. وهؤلاء اهل نجران قريب منهم جدا، او هم يعتبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم في اليمن. دلوقتي حاليا دلوقتي نجران في السعودية، نجران حاليا في السعودية في حدود السعودية يعني، التقسيم الحديث يعني. نجران كانت قبل ذلك داخل ايش؟ اليمن، داخل حدود اليمن. نعم. قال على ان لا يهدم لهم بيعا ولا يخرج لهم قصا، ولا يخرج لهم قص، على ان لا يهدم لهم بيعا، على ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم او يعني صالحهم، اسف، صالحهم على ان لا يهدم لهم بيعا، انه ما يهدم لهمش كنيسة يعني. قال ولا يخرج لهم، ولا يخرج لهم قس يعني، وما يخرجش قس من صومعة او نحو ذلك. نعم. ولا يفتنون عن دينهم، ولا يفتنون عن دينهم يعني ما يجبروش على ترك دينهم، لا يجبرون على ترك دينهم، ما لم يحدثوا حدثا او يأكلوا الربا. ما لم يحدثوا حدثا يعني معناه انه ينتقض عهدهم او عقدهم اذا احدثوا حدثا، او ياكلوا الربا. قال او ياكلوا الربا، وهذا محمول على اذا اكلوا الربا علانية، اما لو كان فيما بينهم فهذا ليس هو المقصود به نقض العهد، انما لو اكلوا الربا علانية، اعلنوا بالربا ونشروا في مجتمعات المسلمين ونحو ذلك، هذا من ما ينقض به عهدهم. طيب نذكر فائدة حول ما الذي ينتقد به عقد الذمة، ما الذي ينتقد به عقد الذمة أو عهد الذمي، بما ينتقد. ذكر العلماء يعني أحوال مجملها ما نذكره على مسامعكم. الأول الامتناع عن بذل الجزية، الأول الامتناع عن بذل الجزية يعني يمتنعون، ومقتضى العقد أن يؤدوا الإيش؟ الجزية، حتى يعطوا الجزية. فإذا امتنعوا عن أداء الجزية انتقض عهدهم، انتقض عهدهم. أيضا مما ذكره العلماء في نقض عقد الذمة، قال عدم التزامهم بأحكام الإسلام التي كانت شرطا في العقد، عدم التزامهم بأحكام الإسلام التي كانت شرطا في العقد، يعني هم قد أخذ عليهم أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة، فإن رفضوا ذلك فإنه ينتقد عهدهم أو عقدهم. ثلاثة تعديهم على المسلمين، إذا اعتدوا على المسلمين، ويدل على ذلك وقد سبق حديث الجارية وفعل عمر رضي الله عنه في إجلاء خيبر ونحو ذلك، فإنهم لما تعدوا على المسلمين كان ذلك نقضا لعهدهم. أيضا مما ذكره العلماء إذا سبوا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا سبوا الله أو سبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ممكن قد يقول قائل أليسوا في عبادتهم يسبون الله ورسوله؟ هو لما بيقعد يصلي ولا بيقعد يدعي مش بيدعي بيقول كلام باطل وشرك ونحو ذلك؟ ليس هذا هو المقصود. فالقائل هذا ربما مثلا يلتبس عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول لي ولد. طيب هل إذا قالوا لله ولد ينتقد عهدهم؟ لا، لا ينتقد، لأن هذا هو صلب عقيدتهم التي أخذنا عليهم الجزية، أخذنا الجزية بسببها وأبقيناهم على ذلك، لكن لا يظهرون ذلك علانية في المسلمين، إنما يكون هذا في عقائدهم وفي قلوبهم، لكن لا يدعون إليه ولا ينشرونه في المسلمين. ولذلك هذا مما ينتقد به العهد إذا نشروه في المسلمين، لأن هذا يكون سبا لله وسبا لدين الله. وإذا سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انتقد عهدهم. ويدل على ذلك أيضا ما يعني جاء بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. وهذا حديث حسن، وصحيح الشيخ الألباني في الإرواء 1278. فأحد أهل الذمة استكره مسلمة على الزنا، يعني أراد أن يغتصب واحدة مسلمة، فجيء به بعد ذلك وأمر عمر بقتله، وقال ما على هذا صالحناكم. وأيضا مما يدل على ذلك حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها رجل فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، ما أعطاهمش دية مع أنه كان بينه وبينهم عهد، ما أعطاهمش دية. فدل ذلك على أن هذه قد انتقد عهدها بذلك. نعم، نعود إلى الأصل. قال: ففيه دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا شرط عليهم. نعم، إحداث حدث يعني يحدث في المسلمين شيئا يخالف مقتضى العقد، ده كلمة مجملة يعني مقتضى العقد، اللي هو تفصيله اللي احنا ذكرناه، مسائل زي دي كده كل دي مما ايه يحدثوه. نعم. قال: ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر، قال: وهي ثياب باليمن. لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا، المحتلم اللي هو الإيه؟ البالغ يعني. نعم. قال: أو قيمته. طب اللي معهوش دينار ممكن يأخذ بدلها أي أشياء عينية، ملابس نحو ذلك، ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر، ودي مسألة مهمة. وفيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر، يعني أن الجزية لا يشترط أن تكون إيش قيمة مالية نقدية، ذهب فضة نحو ذلك أبدا، ممكن تكون أشياء عينية، ممكن تكون مأكل مشرب ملبس غيره أي شيء. نعم. بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه. يعني تأتي هذه المسألة في سؤال: كم يعطي أهل الجزية في الجزية، كم يدفع يعني أهل الجزية في عقد الجزية، أهل الذمة في عقد الجزية؟ هذا يرجع إلى اليسار والإعصار وأحوال البلاد واختلافها، وأحوال البلاد واختلافها. فعلى سبيل المثال مثلا كما جاء في الحديث الصحيح الذي راه الإمام البيهقي رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، في تفاوت كبير جدا، 4 دنانير والتانية 40 درهما، يعني الربع، ال40 درهم دول يساووا ربع ال4 التانيين. فقال كما جاء في الخبر أيضا، وقال أبو نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، جعل ذلك من قبل اليسار، يعني حسب الإيش الأحوال. فبعض أهل الجزية ممكن ناخد منه 4 دنانير وبعض أهل الجزية ناخد منه دينار واحد. فالحقيقة لو يعني الذين يعني يسمعون من يشوه الشريعة الإسلامية عموما، ومن أعظم ما يشوهون به الشريعة مثل هذه الأحكام، لو نظروا حتى في الجزية فضلا عما ذكرناه في أول الدرس والمقدمة الطويلة هذه، لو نظروا في الجزية لوجدوها الجزية التي تضرب على أهل الذمة أخف درجة من درجات ضرب الضرائب عليهم في كل زمان. في كل زمان يعني انت دلوقتي لو جينا نقيم مثلا في مثلا المسلمون في العالم مكن الله لهم وصار المسلمون هم أهل الشوكة والعز والقوة وفرضوا الجزية على الكفار في الأرض مثلا أو نحو ذلك، كيف يكون قيمة الجزية؟ 4 دنانير؟ لا مش شرط. دينار؟ لا مش شرط، إنما يرجع الأمر إلى الإيش؟ اليسار والإعصار، حسب اليسار والإعصار. وانظر إلى عظيم الشريعة، فإنها لا تأخذ إلا من من؟ الرجل، الرجل فقط، الذكر فقط، لا تأخذ إلا من الذكر فقط. طيب والمعدم منهم؟ لا يؤخذ منه. لو واحد منهم معدم ما عندوش، ما فيش خالص، ما عندوش قدرة، لا تؤخذ منه. كل سنة، ده الـ4 دنانير تؤخذ كل قد ايه؟ كل سنة على الواحد 4 دنانير كل سنة، او دينار كل سنة، او 40 درهما كل سنة ونحو ذلك. كان في زمن يعني عمر رضي الله عنه. ما هو بقول لك هتخضع لليسار والإعصار واجتهاد الحاكم. الأصل، الأصل إنه كل واحد منهم ملزم بالجزية، من الرجال البالغين ملزم بالجزية. أما أن يترك لبعضهم لعجز أو نحو ذلك، هذا راجع للنظر في حالهم ونحو ذلك. من البالغين، من البالغين. أما النساء والصبيان الصغار فلا يؤخذ منهم. قال: ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب وغيرهم، بل أخذها من مجوس هجر وهم عرب. مجوس هجر وهم عرب، هجر دي في اليمن، أخذها منهم وهم عرب. فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين دين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس، وتنوخ وبهر وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم ليهود اليمن. فلم يعتبر آباءهم، يعني إيه لم يعتبر آباءهم؟ إنهم أصلهم عرب، أصلهم عرب، على قول من يقول إنه لم يأخذها من مين؟ من العرب. والصحيح إنه تؤخذ من العرب، هو ما خذهاش من العرب لأن العرب ما كانش إيه؟ كانش فيهم كفار ساعتها. لكن مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق، أخذها من هؤلاء الذين هم أصلهم إيش؟ عرب. ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب. قال: وثبت عنه أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله: لا إكراه في الدين الآية. الحقيقة في الأصل قوله وثبت عنه، لا مش موجودة في الأصل، إنما اللي موجود في الأصل وقد ثبت في السير والمغازي، لأن العبارة تختلف. قد ثبت في السير والمغازي بخلاف ما يقال ثبت عنه. ثبت عنه لأنه هو ثبت عنه، ده يعني أقوى في يعني في قوة الخبر، في نسبته لعمر ثبت عنه، بخلاف ما يقال وجاء في السير، لأنه محتمل الأخبار تبقى فيها ثبوت وفيها عدم ثبوت في السير. قال: وقوله خذ من كل حال من دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة ولا من امرأة، واللفظ الذي روي فيه من كل حال من أو حالمة لا يصح وصله، وكما قال الإمام رحمه الله ابن القيم لا يصح وصله وهو منقطع. وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعضهم. ومما يدل على عدم أخذها من النساء والصبيان حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، قال: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. يعني المواسي يعني أنه أصبح له عانة وإبط يحلقها، فهذا بالغ يعني كناية عن البلوغ يعني. قال أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد قادته يعني الأمة قادة الجيوش يعني لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. حديث صحيح رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء 1255. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من النساء ولا الصبيان. ولذلك نختم ونقول أن يعني غير أن غير المسلمين أن غير المسلمين على مر الزمان في تاريخ الإسلام الذي حكم فيه المسلمون وكان في أرض المسلمين أو في بلاد المسلمين أهل ذمة فلم يعرفوا أهل الذمة عدلا ولا حماية ولا راحة مثل ما كان في زمن الإسلام. إنما الذي يحدث الآن هو نوع معاندة ومكابرة من رؤوس يعني غير المسلمين في كل بلاد العالم فضلا عن تحريض العلمانيين وغيرهم على يعني محاربة هذه التشريع هذا التشريع. وذلك ناشئ عن أسباب كثيرة ليس محلها وذكرها الآن، لكن هذا التشريع العظيم إذا وجد في بلاد فإن أحسن من يعيش في راحة فيهم أهل الذمة أنفسهم، أهل الذمة أنفسهم، فإنهم يؤدون ذلك ويعيشون في عافية من أشياء كثيرة، هم في غير شريعة الإسلام وفي غير ظل حكم الإسلام معذبون تحت وطأة هذه الأحكام التي لا يسع يعني أن احنا نسير معها طويلا. لكن في النهاية كما بدأنا في أول الدرس جملة الكلام أن هذا حكم الله وهذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما. ولذلك من عاب هذا التشريع فنقول له تب إلى الله واتق الله واحذر، فإن العيب على الله عز وجل كفر، فاحذر أن تسخر أو تعيب أو تستدرك على أحكام الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك فالمسلم يسلم لأحكام الله تعالى وهو على ثقة في أن هذه الأحكام أحسن الحكم وأنها المصلحة لكل الخلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.